بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى من حفظ البيت الاول لله ذره عندك. احسنت. الفعل يفيد زائدا. احسنتم. والفعل والمفعول ينتقي دا ونحوه فليفيد زائدا. قال وتركه لمانع منه وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته. تكملة المعنى ما يجيء من أداته. معنى البيت إجمالا وتركه أي ترك متعلقات الفعل، ترك المفعول به، ترك المصدر، ترك الظرف، ترك الجار المجرور، ترك الحال، ترك التمييز، ترك الاستثناء. هذه هي متعلقات الفعل، أحيانا تذكر وأحيانا لا تذكر. قال وتركه لمانع منه، يعني وجد مانع منه يمنع. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل، اين المفعول الثاني؟ محذوف. لمانع منه، ما هو المانع؟ القبح، قبح هذا المتخذ. ثم اتخذتم العجل الها، قبيح. قل قبيح يعني ذكر المفعول به الثاني وأنه إله، إنما هو متخذ اتخاذ. لذلك لم يذكر هنا لقبحه، حلف المفعول الثاني لقبحه. ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون. طيب أين المفعول الثاني إلها؟ محذوف. لماذا حذف؟ لقبحه. قال وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته. طيب هذا التقييد بكم أشياء ذكرناها؟ سبعة. التقييد بالأشياء السبعة مر معنا. والتقييدات كم منها متعلقات الفعل؟ كم عددها؟ سبعة اللي ذكرناها، سبعة عددها ثمانية. طيب ما هو ثامنها؟ التقييد بالشرط. طيب التقييد بالشرط بأي اعتبار يكون معناه؟ باعتبار ما يجي من أداته. فمثلا من، هذه شرطية لكنها استخدم في حق العالم والعاقل. ما استخدم غير العاقل. متى شرطية زمانية، أين شرطية مكانية، حيثما شرطية مكانية، أيانا شرطية زمانية، أن شرطية مكانية، وكل أداة شرط بحسبها. مهما شرطية لغير العاقل. إن لتعليق الجواب على الشرط، إذ ما لتعليق الجواب على الشرط. من هذا؟ قال وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته. يعني يقول الشرط معناه بأي اعتبار؟ باعتبار إيش؟ باعتبار معنى أداته. من يقرأه؟ وتركه لمانع منه وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من. أحسنت. الله يدرك. هذا هو البيت الحادي والأربعون. وأنا أشهر رحمه الله تعالى تقديم المسند إليه. وأنا وصلنا إلى قوله وأما قوله وأما قوله وقد على خلاف الظاهري يأتيك لولا والتفات دائري وقد على خلاف الظاهري يأتيك لولا والتفات دائري. قال فيريد به أن كل ما سبق ذكره من الأحوال التي تعرض للمسند إليه من ذكر وحذف وتعريف وتنكير من الأغراض التي يؤتى بالتابع لها جارا على مقتضى الظاهر، يقول هذا الذي ذكره على مقتضى الظاهر. طيب الخروج عن الظاهر لا يكون إلا نكتة بلاغية. قال وقد يخرج المسند إليه عن هذا الظاهر فيكون على خلاف الظاهر لنكتين. ما معنى لنكتين؟ لمعنى أبلغ وهي الفائدة البلاغية. قال منها الأولوية والالتفات. قال أما الأولوية، الله يسميها أسلوب الحكيم، أما الأولوية فهي أن تنتقل من أسلوب إلى أسلوب آخر خارج بذلك عن أصل الكلام وخطاب الظاهر إلى غرض بلاغي آخر، كأن تنتقل من الخطاب إلى الغيبة أو من التكلم إلى الخطاب فترد أن يخاطبك بغير ما يترقى وينتظر. قال نحو قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، السؤال عن المنفق فأجاب الله تعالى عن جهة الإنفاق وهي المصرف، فقال قل ما أنفقت من خير فللذين الأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال وهذا فيه معنى بلاغي وهو ليس المهم ما تنفق فانفق أي شيء ولو قليلا ولو شقة تمرة، بل المهم أين تنفق هذه النفقة. طيب وهذا الصواب أن هذه الآية لا تدخل في هذا، لماذا؟ لأن أسلوب الحكيم يستلزم جهل المخاطب، وهذا الله عز وجل منزه عنه، هذا خطأ، هذا. وممن يعني منع هذا من هو؟ من مرجعنا في هذا؟ الشنقيطي، دفع منع جواز المجاز في نزل التعبد والعجاز، تكلم عن هذه المسألة وأنها مما لا ينبغي إدخالها في الآيات القرآنية والحديث النبوية، لما يسمى بأسلوب الحكيم. الأولى عدم إدخال الآيات، عدم إدخال الآيات. جهر المخاطب منه لوازم كثيرة باطلة، لكن منها هذا راجع منع جواز المجاز في نزهة تعبد العجاز محمد الأمين الشقر. قال ويمثل البلاغيون بقول الغضبان ابن القبعثري للحجاج لما قال للحجاج لا أحملنك على الأدهم، أي قيد الحديد. قال القبعثري مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، قصد الخيل. وقال الحجاج قصدت الحديد. قال القبعثري لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، الفرس الحديد الذكي. الفرس الحديد هو ما إيش؟ فرس حديد يعني ذكي، وهو يريد إيش؟ شيء ثقيل الفولاذ، هو يريد القيد، سلاسل القيود حقيقي. فلما رأى أسلوبه هذا عفى عنه. قال وقد دلل أن القبعثري رد عليه بجواب لم يكن ينتظره الحجاج، فعدل عن مقام الوعيد إلى مقام العطاء والبذل لنكة بلاغية، وكأنه يقول لك أيها الأمير لا يحمل على الأدهم الذي هو قيد الحديد، وإنما يحمل على الخيل، فهذا لا يليق بالأمير، ويسميه بعضهم كالسكين بأسلوب الحكيم. ومن ذلك قال ابن الرومي وإخوانا حسبتهم ودروعا فكانوها لكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها لكن في فؤادي، وقالوا قد صلت منا قلوب قلت نعم لكن من ولادي، وقالوا قد سعينا كل سعي لقد صدقوا ولكن في فسادي. وأما الجبل هو أن يصرف الكلام عن الطرق الثلاث الثلاثة وهي الغيبة والخطاب والتكلم إلى طريق آخر، منها لتشويق المخاطب، منها لتشويق المخاطب. قال نحو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا كله إيش؟ أسلوب غياب. إياك نعبد خطاب، ثم عدا الخطاب في باقي الآيات وقع الالتفات، الحمد لله رب العالمين، هذا ما هو أسلوب غياب. الرحمن الرحيم أسلوب غياب، مالك يوم الدين أسلوب غياب، إياك نعبد خطاب، إياك نعبد إياك نستعين. ونحو إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك، إن هذا ما هو تكلم، أعطيناك خطأ، طيب الكاف خطأ، فصل لربك وانحر خطاب. قالوا وهو كثير جدا في القرآن الكريم، ولكل موضع منه معنى بديع، والله أعلم. قد ألفت رسالة عظيمة جدا في هذا الموضوع، في هذا الموضوع. الالتفات في القرآن الكريم. طيب إن شاء الله نحن